بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم إن شاء الله في موجب العمد، قتل العمد. نحن عرفنا أنواع القتل وأنه ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخطأ، وهذا ليس خاصا بالقتل، وإنما في أنواع الجنايات والجراح. كل أنواع الجراح تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى عمد وشبه عمد وخطأ. فسنتكلم اليوم على موجب العمد. إذا كانت الجناية عمدا، ما هو موجبها؟ ماذا يجب بها؟ وكذلك إذا عفى، ماذا يجب على الجاني؟ ما هو موجب العمد وموجب العفو؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: موجب العمد القول، موجب العمد أي مقتضاه، سواء كان العمد في النفس أو في غيرها كما ذكرنا في أي نوع من أنواع الجراح. موجبه القول، والقول هو القصاص، لقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ولما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل عمدا فهو قود. وسمي قودا، موجب العمد سمي قودا، قال: لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل الاستيفاء. نحن قلنا إما أنه يجب عليه، من قتل عمدا أو من جنى عمدا وجب عليه القود، ولكننا نعلم أن الإنسان يحق له أن يعفو عن القود إلى الدية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. من حق المجني عليه أو من حق وليه فيما لو قتل المجني عليه وما من حق وليه أن يطالب بقتل الجاني، ومن حقه أن يعفو عن القتل إلى الدية، ومن حقه أن يعفو مجانا بدون مقابل. فإن عفى عن القتل إلى الدية، فهل الدية تعتبر بدلا عن القول؟ أي أن الأصل في الجناة في الجاني أنه يقتاد منه وتكون الدية بدلا عنه، أم أن الواجب أحدهما؟ يعني أن الله تعالى أوجب على القاتل عمدا أحد أمرين: إما أنه يقتل، وإما أنه يدفع الدية إذا عفى ولي الدم عن قتله. هل الواجب القود والدية بدلا عنه، أم أن الواجب أحد الأمرين بلا تعيين كالواجب المخير فيما لو أن الإنسان حلف يمينا وحنث بيمينه؟ فقد أوجب الله عليه واحدا من أمور ثلاثة: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم يعين الله واحدا من هذه الأمور الثلاثة. فلو أعتق أجزأ عن الكفارة، ولو أطعم أجزأ عن الكفارة، ولو كسى أجزأ عن الكفارة. فالواجب واحد مبهم من هذه الأمور المعينة، وأي واحد فعل يكون هو الواجب. فهل الواجب القود والدية بدل عنه، أم أن الواجب أحد الأمرين القود أو الدية؟ ونظير هذا المسح على الخف مع غسل الرجل، هل المسح على الخف بدل عن غسل الرجل، أم أن المسح على الخف، أم أن الواجب في الرجل أحد أمرين، إما الغسل أو المسح على الخف؟ الأصل الغسل والمسح بدل عنه، أم أن الواجب أحد الأمرين؟ هذا هنا في نفس المعنى: هل الواجب القود والدية بدل؟ إذا عفى عن القود يرجع إلى الدية، أم أن الواجب أحد الأمرين وبناء على هذا يتخير ولي الدم؟ إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية، ولا تكون الدية بدلا عن القود. فالأصح عند الفقهاء وهو المفتى به في المذهب أن الدية بدل عنه عند سقوطه، الدية بدل عن القول. الأصل في الجاني إذا جنى جناية عمدا أنه يقتاد منه، فإذا عفى ولي الدم عن القود فإنه يحق له أن يعفو عنه، وفي هذه الحالة يأخذ الدية بدلا عن القود. وظاهر كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى حينما قال موجب العمد القود والدية بدل عنه، أن الدية بدل عن القود، نريد أن نقتله بدلا من أن نقتله نأخذ الدية بدلا عن قتله، لكن الدية التي نأخذها في الحقيقة ليست عن الجاني وإنما عن المجني عليه. الدية حينما نأخذها لا نأخذها عن الجاني هو جاني، وإنما نأخذها عن المجني عليه هو الذي مات، والدية نأخذها عنه لا نأخذها عن ذلك الرجل. إذا ما عندنا خلافية أخرى، إذا دفع الجاني مالا بدلا عن قتله جنى عمدا حكم القاضي بالقود، من المفترض أن نقتله، إلا أن ولي الدين قال عفوت عنه على مال على الدية، فدفع الجاني الدية، هل دفع الجاني الدية عن القود عن نفسه لأننا عفونا عنه فدفع الدية مقابل هذا العفو، أم أن هذا المال الذي دفعه لأنه قتل إنسانا فهو عوض عن ذلك الإنسان؟ ظاهر كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الدية بدل عن القود، ولكن الإمام أبا الحسن الماوردي قال هي بدل عن النفس التي جني عليها، هي لها بدلان إما القود وإما الدية، فالدية ليست بدلا عن القود وإنما هي بدل عن النفس التي جني عليها. لماذا؟ ما هو دليل الإمام الماوردي على هذا؟ قال الدليل على هذا أن المرأة لو قتلت رجلا وجب عليها دية الرجل، وجبت عليها دية الرجل، ولو كانت الدية التي تدفعها بدلا عن القواد لوجبت عليها دية امرأة، لأنها هي التي جنت. لو أن امرأة قتلت رجلا وعفى ولي الدم عن قتلها على الدية، إذا قلنا إن الدية بدل عن القواد فيجب عليها أن تدفع دية امرأة، ولكن الفقهاء متفقون على أن المرأة تدفع دية رجل ولا تدفع دية امرأة. فالإمام الماوردي يقول هذه الدية التي تدفعها المرأة ليست دية بدلا عن القواد وإنما هي بدل عن النفس التي جنت عليها، لأنها لو قتلت رجلا لا تدفع دية امرأة وإنما تدفع دية رجل، ولو كانت بدلا عن القواد لدفعت دية امرأة لا دية رجل. وجمع بعض أصحابنا بين الكلامين، بين ظاهر كلام الإمام النووي وكلام الإمام أبي الحسن الماوردي، بأن القواد بدل عن نفس المجني والدية بدل عن القواد، وبدل البدل يكون بدلا، فكأن الدية التي تدفعها الآن هي صحيح بدل عن القواد، لكن القواد بدل عن نفس المجني عليه، وبناء على ذلك لا بد أن تكون الدية في الحقيقة بدلا عن النفس التي جني عليها في المرة الأولى. وفي قول موجب العمد أحدهما على الإبهام، فولي الدين يتخير بين القواد وبين الدية، والدية ليست بدلا عن القواد وإنما هي أحد الواجبين، الواجب أمران إما القواد وإما الدية، لكن القول الأصح أن الدية بدل عن القواد. هذا يترتب عليه آثار، إذا قلنا إن الدية بدل عن القواد ستترتب عليها آثار، وإذا قلنا إن الواجب أحد الأمرين سيترتب عليه آثار، لكن على القولين جميعا سواء قلنا إن الدية بدل عن القواد أو قلنا إن الدية أحد الواجبين، وعلى القولين للولي عفوا عن القواد على الدية بغير رضا الجاني، سواء قلنا إنها بدل أو قلنا إنها أحد الواجبين، لولي الدني أن يعفو على الدية، أن يقول لا أريد قتله فيتنازل عن القتل إلى الدية، سواء قلنا إنها بدل أو قلنا إنها أحد الواجبين. قال لما روى البيهقي عن مجاهد وغيره، ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول مجاهد مما يؤثر عن الأمم السابقة، كان في شرع موسى صلى الله عليه وسلم تحكم القصاص جزما، وفي شرع عيسى الدية فقط، فخفف الله تعالى عن هذه الأمة وخيرها بين الأمرين. ف فيجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يطالب بالقبض ويجوز له أ ن يطالب في الدية ولا يحتاج إ ل ى رضا الجاني ل أ ن الجاني محكوم عليه فلا يعتبر رضاه كالمحال عليه. لو كان لي دين على إ ن س ا ن اريد منه 100 دينار وكان ل آ خ ر علي دين ف أ ن ا أ ح ل ت الذي يطالبني ب ا ل م ئ ة على الذي أ ط ا ل ب ه ب ا ل م ئ ة ليس من حقي أ ن يقول أ ر ي د أ و لا أ ر ي د أ ن ت يجب عليك أ ن تدفع ا ل م ئ ة سواء ادفعتها إ ل ي أ م دفعتها إ ل ى غيري ليس من حقي أ ن يقول أ ر ي د ولا أ ر ي د كذلك الجاني ليس من حقي أ ن يقول أ ن ا أ و ا ف ق أ و لا أ و ا ف ق رضاه لا يشترط ا ل أ م ر أ و ل ا و أ خ ي ر ا لولي الدين فهو يتخير بين القوض وبين الدية. ونحن قد ذكرنا في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل م ا ض ي ة دروس ا ل م ا ض ي ة قلنا إ ن القصاص لا يتجزا تذكرون هذا وبناء على هذا لو عفى بعض ا ل و ر ث ة عن حقه ف إ ن القصاص يسقط ولا يجوز ل ل ب ق ي ة أ ن يطالبوا به ل أ ن ه غير قابل ل ل ت ج ز ي ة قال وبناء على هذا لو عفى هنا ولي الدني قال انا ما عفوت عن ا ل إ ن س ا ن و إ ن م ا عفوت عن يده أ و عفوت عن رجله قال اعتبر كالعفو عن كل جسده ل أ ن القصاص غير قابل ل ل ت ج ز ي ة ويغلب فيه جانب السقوط على جانب ا ل إ ي ج ا د حقا للدماء قال ولا يؤثر الجاهل في هذه ا ل م س أ ل ة ل أ ن العفو مستحب الشرع صحيح شرع لنا القصاص و أ و ج ب القود في ح ا ل ة ا ل ج ن ا ي ة العمد إ ل ا أ ن ه رغب بالعفو فمن عفا و أ ص ل ح فاجره على الله وما دام يغلب جانب السقوط وما دام العفو مرغوبا فيه في جانب ا ل ج ن ا ي ة قال لا يؤثر الجهل في هذه ا ل م س أ ل ة ف إ ذ ا عفا عن بعض الجاني ف إ ن العفو يسري إ ل ى الجميع وقد روى البيهقي وغيره عن أ ن س رضي الله عنه قال إ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما رفع إ ل ي ه قصاص قط إ ل ا أ م ر فيه بالعفو كان يرغب ولي الدني بالعفو عن الجاني ف إ ن عفا فاجره على الله و إ ن لم يعفو فمن حقه أ ن يطالب بالقود والقصاص إ ذ ن أ و ل ا ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى سواء قلنا إ ن د ي ة بدل أ و قلنا إ ن د ي ة أ ح د الواجبين م ب ه م ة إ ن تخير القود فهو الواجب و إ ن تخير الدية فهي الواجب فمن حق ولي الدين أ ن يطالب ب أ ح د ه م ا وليس للجاني خيار إ ل ا أ ن ه لو أ ط ل ق العفو هذه ص و ر ة ث ا ن ي ة قال عفوت عن القود لا أ ر ي د أ ن أ خ ت ل ه فهل يحق له أ ن يطالب بالدية أ م لا يحق له أ ن يطالب بالدية وقال هكذا عفوت عن القود ما ذكر الدية لا ب ا ل إ ي ج ا ب ولا بالسلم فهل من حقي ان يطالب بالدية قال إ ذ ا قلنا ب ا ل أ و ل وهو أ ن ا ل د ي ة بدل عن القول ا ل أ ص ل القول و ا ل د ي ة بدل عنه وهو المفتى به المعتمد قال إ ذ ا قلنا بهذا القول الواجب القول و ا ل د ي ة بدل وقالوا أ ن ا عفوت عنه ولم يتعرض ا ل د ي ة قال ليس له د ي ة قال ل أ ن القتل لم يجب ا ل د ي ة وقتل ما اوجب الدية وانما اوجب القود والدية بدل وقال انا عفوت عن القود عفى عن الواجب عفى عن موجب العمد الواجب في هذه ا ل ح ا ل ة القود وقال انا عفوت عن القود والعفو اسقاط شيء ثابت وليس اثباتا لشيء معدوم فهو اسقط حقه في هذه ا ل ج ن ا ي ة وبناء على ذلك فلا يجب له دية فاذا جرينا على القول ا ل أ و ل وهو أ ن ه ا ل د ي ة بدل عن القول ولذلك قال وعلى ا ل أ و ل أ ي على القول ا ل أ و ل وهو أ ن ا ل د ي ة بدل لو أ ط ل ق العفو فالمذهب لا د ي ة أ ي ض ا سنتابع التفريع ا ل آ ن على القول المعتمد لو عفى عن ا ل د ي ة ما عفى عن القول ا ل آ ن عفى عن ا ل د ي ة على القول ا ل أ و ل ا ل د ي ة بدل عن القول قال أ ن ا عفوت عن ا ل د ي ة هكذا قال القاضي قضى في القول وقال ما القاضي قال انا عفوت عن ا ل د ي ة قال كلامك هذا كلام لاغي لا ف ا ئ د ة منه ل أ ن ا ل د ي ة ليست هي الواجب ا ل د ي ة ليست و ا ج ب ة الواجب القول ف أ ن ت تكلم عن الواجب لو قال أ ن ا لا أ ر ي د القول و إ ن م ا أ ر ي د ا ل د ي ة لا مانع من هذا صارت الدية واجبة، فلو قال بعد هذا وسامحته بالدية لا مانع من هذا، لو قال عفوت عن القود وعن الدية لا مانع من هذا، لكنه قال أنا ما أريد دية. سيد أنت ما وجبت لك الدية حتى تقول لا أريد الدية، الواجب لك الآن القود، إما أن تطالب به وإما أن تسقطه وتطالب بالدية، وبعد ذلك يحق لك أن تسقط الدية. أما أن تقول بناء على أن الدية بدل عفوت عن الدية، عفوت عن أي شيء؟ أنت ما عفوت عن شيء وجب حتى تستطيع إسقاطه. ولذلك قال ولو عفى عن الدية لغى عفوه هذا، لأنه عفى عن شيء ليس بواجب. طيب إذا عفى قال عفوت عن الدية، ما يعرف عفى عن الدية، قلنا له عفوك عن الدية باطل لا فائدة منه، لأنك عفوت عن شيء لم يجد تذكر. قال طيب هل من حقي الآن أن أطالب بالقود؟ أنا عفوت عن الدية، فهل من حقي أن أطالب بالقود وأعفو عنه؟ قال نعم. ولذلك قال وله العفو، له أن يطالب بالقود لأنه ما أسقطه. طيب وبعد ذلك له أن يقول أسقطت القود وأريد الدية، وأسقطها في المرة الأولى، لكن إسقاطه لها كان لاغيا، وبناء على هذا بقي حقه في القود، من حقه أن يطالب به ومن حقه أن يعفو عنه على الدية. وليس لقائل أن يقول له والله أنت ما دمت قد عفوت عن الدية سابقا لا يحق لك الآن أن تطالب بها ثانية، إما أن تقتاد من الجاني وإما أن تعفو عنه لأنك أسقطت حقك في الدية. يقول له لا، أنا أسقطت الدية، لما أسقطت الدية كان إسقاطي باطلا كأنه لم يكن ولا تأثير له نهائيا، وبناء على هذا ما زال حق ولي الدم كاملا، من حقي أن يطالب بالقرض ومن حقي أن يعفو عن القود إلى الدية، لأن إسقاطه السابق كان باطلا ولاغيا. أما لو قلنا بالقول الثاني، لو قلنا بالقول الثاني إن الواجب أحد الأمرين الدية أو القود، وقال عفوت عن الدية خلاص سقط الدية وسقط القود، لأن الدية واجبة برأسها ليست بدلا. هذا ثمرة الخلاف ما بين القولين، لو قلنا إن الواجب أحد الأمرين القود أو الدية، فقال أنا عفوت عن الدية ففي مانع سقطت الدية، وليس له أن يطالب بالقود لأن الله أوجب له أحد الأمرين وعفى عنه. لكن نحن قلنا إن قوله لاغ لأن الواجب هو القود والدية بدل عنه، فلما أسقط الدية أسقط أمرا غير واجب. عرفتم ثمرة الخلاف ما بين القولين؟ نحن ما تعرضنا للقول الثاني لأننا الآن نفرع على القول المعتمد في المذهب. طيب وبناء على القولين، سواء قلنا إن الدية بدل أو قلنا إن الدية أحد الواجبين، قال من حقي أن يعفو على غير جنس الدية. الدية دائما تكون بالإبل، هذا هو جنس الدية، تصل فيها أنها في الإبل مثلا، وقد تكون بغيرها، لما كان دية النفس فتقدر بالإبل على ما سيأتي معنا. قال أنا أعفو عن القود على دية، لكن الدية أريدها دنانير، أريد دنانير أو أريد دراهم أو أريد عملة من العملات الموجودة في العالم، قد يجوز له أن يعفو على غير جنس الدية، ليس من الضروري أن يكون العفو على جنس الدية. وبناء على هذا إذا عفى على غير جنس الدية يجوز له أن يعفو على دية مثله، ويجوز أن يعفو على ما هو أقل من الدية، ويجوز أن يعفو على ما هو أكثر من الدية. إذا قبل الجاني بهذا يعني من حقه أن يطالبه بأكثر من الدية، يعني أنا ما يطالب بالدية، لو طالب بالدية الدية محدودة، ليس من حقي أن يقول أريد دية تناسبني، والله ابني أحسن من أبناء الناس وأنا أطالب بدية بألف ناقة، لا الدية دية لا تزيد ولا تنقص، لكنه الآن وما يريد الدية، عنده وسيلة يستطيع بواسطة أن يأخذ أكثر من الدية، اصطلح مع الجاني على أن يأخذ منه مالا من غير جنس الدية، قال يجوز أن يكون هذا المال أكثر، ويجوز أن يكون مساويا، ويجوز أن يكون أقل من الدية، شريطة أن يوافق الجاني. وطبعا الجاني في مثل هذه الحالات يعني في غالب الأحيان يوافق، نحن ما يهمنا وافق أم لم يوافق، المهم أن الاعتياض عن ديته جائز لكن شريطة موافقة الجاري. فلو قال الولي الدني قال للقاضي أنا أعفو عنه على مبلغ كذا يساوي 1000 ناقة، نقول ليس من حقك، من حقك أن تطالب بأحد أمرين إما بالقوت أو بالدية، عفوت عن القوت لك الدية، إذا أردت الزيادة لا بد أن يوافق الجاني، فإن وافق فتم الصلح وإلا فمن حق ولا يأخذ سوى الدية. ولو عفى على غير جنس الدية ثبت إن قبل الجاني وإلا فلا، أي لا يثبت لأنه اعتياض ولا بد له من الموافقة. طيب إذا قال له أنا أعفو عنك على 100,000 دولار، ما أريد الدية إذن يريد أن يعترض عنها 100,000 دولار، فقال الجاني لا أنا ما أوافق، ما أعطيك هذا، أنا أعطيك بقدر الدية فقط، تأخذ الدية فبها ونعمت وإلا فلا أعمل ما تشاء، هل يسقط حقه في المطالبة بالقول وكان يساوم على البدل؟ قال أنا أعفو لكن ببدل أكثر من غير جنس الدية فلم يتفق، هل يسقط حقه في القول لأنه ساوم على الدية على ما ذكرنا؟ قال ولا يسقط عنه القود في الأصح لأنه رضي به على عوض ولم يحصل له، هو كان راضي بالدية شريطة أن يأخذ عوضا معينا، فلما لم يحصل له هذا كأنه لم يرضى بالدية، وبناء على هذا فمن حقه أن يطالب بالقود. نحن قلنا إن الولي الدني يحق له أن يطالب بالقود وأن يطالب بالدية، ومن حقه أن يسقط الدية، يقول أنا لا أريد لا قودا ولا دية، من حقه هذا. لكن في بعض الحالات يكون الإنسان خير كامل التصرف أو ليس حرا في تصرفاته لأن يكون محجورا عليه، فهل المحجور عليه يستطيع أن يتصرف في الدية؟ كما لو حجر عليه بفلس أفلس، وحجر عليه لصالح الغرماء في المعاملات المادية، هل من حقه أن يعفو؟ هل يعتبر العفو عن الدية كالتصرف في ماله نمنعه منه لصالح الغرماء، أم أننا لا نعتبر الدية كالتصرف في ماله لأنه ليس مالا عنده يريد أن يتصرف به، وإنما هو شيء يريد أن يكتسبه الآن، فهل يفرض عليه هذا الكسب لأنه محجور عليه أم لا نفرضه عليه؟ قال وليس لمحجور فلس أو نحوه عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما، إن أوجبنا أن قلنا في عندنا قولا الدية عوض أو أنها أحد الواجبين، قال إن أوجبنا أحدهما قلنا الواجب أحد الأمرين ليس له أن يعفو عن الدية لأنه ممنوع من التبرع وهذا حق له واجب، يعني صار واجبا له فلا يجوز له أن يتسامح به وأن يسقطه. وأما إذا أوجبنا القول وقلنا إن الدية بدل، فإذا عفى على الدية كما تبقط عنه هذا لا إشكال فيه، ما يحتاج إلى جهد في فهمه وتقريره، فعفوت عن القول إلى الدية هذا جائز، بل العكس هو أفضل بالنسبة للغرماء وبالنسبة لمصلحة الحجر. وإن أصلا يعني هنا قلنا إذا عفى عن القواعد وأطلق كامل التصرف، فعفوت عن القواعد لا تعرض للدية لا بالإيجاب ولا بالسلب، قلنا لا تثبت الدية لأن الواجب هو القواعد وعفى عنه وما طالب بالبدل، هذا رجل محجور عليه، إن قلنا إن الواجب أحدهما نمنعه من العفو عن الدية، وإذا قلنا إن الواجب هو القواعد والدية بدل من حقه أن يقتر لا شك في هذا، ومن حقه أن يعفو عن القود على الدية، ولكن إذا عفى وأطلق مثل الصورة الأولى قال عفوت عن القود ولم يتعرض للدية لا بالإيجاب ولا بالسلب، فهل تسقط الدية هنا كما سقطت هناك أم لا تسقط؟ ونقول له صحيح عفى عن القود هو، ولكن لابد أن يطالب بالبدل، هل نفرض عليه أن يطالب بالبدل؟ أو هل نقول إن الدية تثبت بدل، يعني ما تسقط الدية كما سقطت الصورة هنا؟ قال لا، قال الصورة هنا كالصورة هنا، لماذا؟ هذا رجل محجور عليه، ذاك كامل التصرف، أسقط حقه في القود ولم يطالب بشيء آخر فسقط الشيء الآخر، لكن هذا محجور عليه. وكونه أسقط حقه في القول فمن المفترض أن نقول ما يسقط حقه في السلع لأنه محجور عليه. قال نحن لو قلنا هذا الكلام لكلفناه بالكسب، لكلفناه بالكسب، وتكليف المحجور عليه بالكسب ممنوع، وبناء على هذا فيعتبر حاله كحال من أطلق العفو، يسقط القود وتسقط الدية لأنه لم يطالب بها. طبعا هذا مبني على القول الأول وهو أن الدية بدل عن القود. قال والمبذر في الدية كمفلس. نعرف الحجر أنواع، قد يكون للسفاهة وقد يكون للإفلاس، أنواع الحجر. قال المبذر في الدية الذي يأخذ الدية ويسبق بها يبذرها حكمه كحكم المفلس فيما ذكرناه من التفصيل. وقيل كصبي وقيل كالصبي، فإيش ثمرة الخلاف؟ هل هو كالمفلس أم هو كالصبي؟ قال ثمرة الخلاف أن الصبي لا يجوز له العفو عن المال بحال أبدا، لأن تصرفاته كلها ممنوعة وغير معتبرة. فإذا اعتبرنا المبذر بالدية كالصبي نمنعه من العفو عن المال، وأما إذا اعتبرناه كالمفلس فتأتي فيه التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. أيضا صورة أخرى جديدة مبنية على الصور على خلاف، هل الدية بدل أم الدية واجب بعينه؟ قال لو تصالحا عن القول على 200 بعير ليس على 100 بعير، قال الواجب عليك القول، قال أنا أعطيك 200 بعير بدلا من 100. قال ولو تصالحا على القول على أكثر من الدية تصلح على 200 بعير. الصورة السابقة التي ذكرناها تصالحا على غير جنس الدية، الآن الصلح على جنس الدية. قال لو أنا أعطيك 200 بعير عفو عني، تصالحا على القود على 200 بعير، قال لغى هذا الصلح. قلنا إن الواجب أحدهما مال أو القتل، لأنه زيادة على الواجب نازل منزلة الصلح من 100 على 200. وإذا قلنا إن الواجب القود والدية بدل عنه، قلنا إن الواجب هو القود والدية بدل عنه، قال عند ذلك يجوز هذا الصلح، لأنه ما يقول إني أنا أخذ دية، فلن يأخذ من جنس الدية، لكن الآن الصلح لم يقع عن الدية. لو وقع الصلح عن الدية حتى على القول الأول ما يصح أن يكون فيه زيادة، لكن الصلح الآن قال أنا أطالبك بالقود، قال وأنا أعطيك 200 بعير واعفو عني، ما تعرض للدية. الآن هو ما يريد أن يأخذ دية وإنما يريد أن يأخذ عوضا عن القود، قد يصح هذا. إذا قلنا إن الدية عوض، الأصل هو القود والدية بدل عنه، طالبه بالقول بعد قال عفو عن قرن عفو عن فعل 200 بعير، وما تعر ما يريد أن يأخذ دية. لو كان يريد أن يأخذ دية ما يجب عليها. ولذلك قلنا إن قلنا إن الواجب أحدهما ما يجوز له أن يصالح على أكثر من الدية، ولكن قلنا الواجب هو القول والدية بدل، فمن حقه أن يزيد عليها. ولذلك قال ولو تصالحا عن القود على 200 بعير لغى إن أوجبنا أحدهما، قلنا إن الواجب أحد الأمرين، وإلا بأن أوجبنا القود عينا والدية بدل عنه فالأصح الصحة، لأنه مال يتعلق باختيار المستحق والتزام الجاني، فلا معنى لتقديره كبدل الخلع. فالآن سننتقل إلى صور أخرى. انتهينا من الكلام على موجب العمد القول والدية بدلا عنه، أم أن الواجب أحدهما لا بعينه. لو قال مكلف حر رشيد عاقل قال لآخر اقطعني اقطع يدي، ما زلنا في الموضوع لكن خرجنا من الخلاف وثمرة الخلاف إلى صور أخرى في موجب العمد. قال مد يده وقال اقطع يدي فقطع يده عمد، ما هو الواجب في هذه الحالة؟ قال هدر، هدر. قال اقطعني فتعالى فهدر، لا قصاص فيه ولا دية، هذا قصاص ولا دية، كونه اسم كونه يترتب عليه أحكام أخرى، ذكرت هذا الكلام مرارا، هذا موضوع آخر. أنا الآن تكلم في موجب العمد، هذا يترتب على هذا الذي قطع عمدا بإذن المجني عليه، الناس فلا هو بدل قطع يد، لا نقطع يد القاطع ولا نكلفه الدية. لكن قد يترتب على هذا القطع أمور أخرى مما ذكرناه في الدروس السابقة من السراية مثلا، فإن سرى إلى النفس قطع يده من الكوع أو من المرفق أو من المنكب فمات، سرت الجناية مات. أو قال له ابتداء، ما قال له ابتداء، قال اقتلني فقتله، سواء سرت الجناية من اليد إلى النفس مات، صارت الآن الجناية على النفس. أو قال له ابتداء، قال اقتلني فقتله، ماذا الذي يترتب عليه؟ قال هدر أيضا، سواء قال اقتلني فقتله أو قال اقطعني فقطعه ثم سرت الجناية إلى النفس. في كلا الحالين يعتبر هدرا لأنه قتل مأذون فيه. ما أقول إنه جائز أو حلال، ما أقول، ما في أحكام أخرى، أنا أقول أن ما هو الذي يترتب على هذا الذي جنى؟ هل نقتله؟ قال ما نقتله. هل يدفع الدية؟ قال ما يدفع الدية. لكن هناك قول آخر قال صحيح لا نقتله ولكن تجب عليه الدية، تجب عليه الدية إذا سرت الجناية من العضو إلى النفس، أو قال ابتداء اقتلني فقتله تجب فيه الدية. قول ضعيف. ليش؟ قال هذا الخلاف مبني على خلاف ذكرته أيضا في الدروس السابقة، هل الدية تجب للمجني عليه في آخر لحظة من لحظات حياته ثم تنتقل إلى الوارث الولي، أم أنها تثبت حقا للوارث ابتداء والمجني عليه لا دخل له؟ إذا قلنا بالقول الأول وهو أن الدية تثبت للميت ثم تنتقل إلى الوارث، عند ذلك لا يجب على الجاني شيء، لا قتل ولا دية، لأن الحق للمجني عليه هو القضاء. وإذا قلنا إن الدية تجب ابتداء للوارث، عند ذلك يجب عليه أن يدفع الدية ولو قتل بإذن المجني عليه، لأن الحق الآن لم يعد له، وإنما الحق للوارث والوارث يطالب بالدية فلا بد من دفعها. والكفارة تجب على كلا الحالين، هذا الكلام بالنسبة للدية. وأما بالنسبة للكفارة وهي صيام شهرين فهذه واجبة، سواء قلنا إن الحق للمقتول وينتقل إلى الوارث أو قلنا إن الحق للوارث ابتداء، على كلا الحالين تجب الكفارة لأن حق الله تعالى وغير قابل للإسقاط. ولو قطع أي هذه الصورة تهينا منها، صورة أخرى جديدة الآن، قطع أحد الأشخاص، قطعت يده أو قطع من الكوع أو من المرفق أو من المنكب، قطعت من مكان من أو رجله، قطع عضو، فعفى، قال أنا عفوت عن قوده وأرشه، عفى عن القود وعن الأرش، النقص الحاصل من هذه الجناية، قال عفوت عن اثنين. قال هنا تفصيل، إما أن تسري هذه الجناية أو أنها لا تسري. قال فإن لم تسري هذه الجناية اندمل الجرح، قال فلا شيء عليه لأن المجنية عليه عفى عنه، لا يريد لا قودا ولا أرشا، فلا شيء عليه. وأما إذا سرى وقال قطع كده جمع عليه قطع يده، عفى قال عفوت عنه، لكن بعد أن عفى عنه سرت الجناية إلى النفس فمات. ونحن درسنا في الدروس السابقة أن السراية توجب القود، لكن هو هنا هو في الأصل عفى عن القطع، قطع يده قال عفوت عنه، لا أريد دية ولا أريد قودا، سرت الجناية فمات. فماذا يجب؟ قال أولا بالنسبة للقصاص لا قصاص، لا في النفس ولا في الطرف، لأن السراية تولدت من معفو عنه فصارت شبهة دافعة للقصاص، صارت شبهة دافعة للقصاص. طيب وأما أرش العضو، السراية جرت إلى النفس، طبعا الآن العفو وقع عن اليد أو المكان الذي قطع، طب بقية الجسد بسبب هذا العضو هل تسقط لأنها تولدت من معفو عنه، أم أنه يجب عليه أن يدفعها؟ هو المجني عليه عفى عن اليد، ما عفى عن أرش هذه السراية إلى الجسد بسبب قطع هذا العضو. قال وأما أرش العضو فإن جرى لفظ، الآن نشوف إيش قال، ماذا قال المجني عليه حينما عفى؟ ما قلنا إنه عفى هنا، قال عفوت عن القود وعن الأرش، أرش العضو. الآن لم يعد الأمر أمر العضو وإنما سرى إلى النفس، ننظر ماذا قال المجني عليه حينما عفى. قال فإن جرى لفظ وصية كان قال المجني عليه، بعد عفو عن القول أوصيت له بأرش هذه الجناية، بأرش هذه الجناية. قال هذه تعتبر وصية للقاتل، والقاتل لا يرث لكنه يوصى له، تعتبر وصية للقاتل وهي صحيحة، وبناء على هذا ما يلزمه شيء. بالنسبة للعضو أسقط صاحبه، بالنسبة للنفس أوصى بأرشها، أوصى له بأرشها. سورة ثانية ما أوصى، وإنما قال أبرأته أو أسقطت حقي أو عفوت عن الجناية. قال أيضا في هذه الحالة تسقط ولا يطالب الجاني بشيء، لكن شريطة أن تكون بحدود الثلث، ثلث المال، أو أن تكون أكثر من الثلث، لكن الورثة أجازوا هذا الأرش. فإذا كانت أكثر من الثلث ولم يجيزوه ولم يجيزه الورثة، عند ذلك يجب عليه أن يدفع لهم أرش هذه الجناية. هنا خلافية مبنية على القول بأن إذا جرى على لسانه لفظ الإيصاء أو إذا جرى على لسانه لفظ الإسقاط، طبعا يترتب عليه آثار، لأن الإسقاط إسقاط لحق لم يجب بعده، فكيف أسقطه؟ ما أريد أن أتعرض له حتى لا أطيل في الشرح والتفصيل، بإمكانكم أن تقرؤوه في الكتاب أو في حواشي أخرى حتى لا نتشعب في الموضوع كثيرا. طيب، قال وتجب الزيادة عليه على أرش العضو المعفو عنه إلى تمام الدية، وهو سرت الدية سرت الجناية إلى النفس، فأرش العضو بذاته عفى عنه صاحبه، ولكن بالنسبة للنفس قال يجب الزيادة عليه إلى أن يصل إلى تمام دية النفس. قال إذا لم نسقط الأرش التراية إلى النفس لأن لم يجري على لسانه شيء من هذا القبيل، لا أسقط السراية ولا قال أوصيت له بأرش هذه الجناية، وإنما عفى فقط عن العضو وثبت عليه أرش السراية للنفس، فعند ذلك يجب عليه أن يزيد على الأرش العضو الذي قطع. مثلا إذا كان قد قطع يده وعفى عن الجناية، نعرف أن اليد فيها نصفه دية، وبناء على هذا يجب عليه أن يدفع نصف دية، لأن نصف الدية ذهب في العفو عن اليد وثبت في ذمته النصف الآخر. هذا إذا سرت الجناية من العضو إلى النفس، إذا سرت الجناية من العضو إلى النفس، ولكن إن سرت الجناية من عضو إلى عضو آخر، ما سرت الجناية من عضو إلى النفس وإنما سرت من عضو إلى عضو آخر، قطع إصبعه فسرت الجناية إلى كفه فقطعت كفه، وهو حينما عفى عن الإصبع ولم يعفو عن الكف، فماذا يجب في هذه الحالة؟ قال فلو سرى إلى عضو آخر فاندمل ضمن دية السراية في الأصح، إلا إذا قال المجني عليه أيضا مرة ثانية وأعفو عن السراية الجديدة. يعني الخلاصة أن السراية إذا أسقطها المجني عليه سقطت، وإلا فإنه يجب على الجاني أن يدفع ما يقابلها من الدية. بناء على أن الواجب هو القول، قال من له قصاص نفس بسراية طرف، أحد الأشخاص قطع يد إنسان ما، فالواجب عليه القطع، إلا أن الجناية سرت إلى النفس فمات المجني عليه، مات المجني عليه. الآن من حق ولي الجني أن يقطع وينتظر السراية، ومن حقه أن يقطع ويقتل، حقه أن يقطع ويقتل، القطع لمقابلة العضو بالعضو، والقتل للسراية لأنه مات كما مر معنا في السابق. لكن الصورة التي معنا الآن، بما أن البحث في موجب العمد هو القصاص أو الدية، قال عفى وقطع عضوا فسر القطع إلى بقية الجسد فمات، جاء ولي الدم فقال عفوت عن النفس، ما يريد أن يقتله، عفى عن النفس، هل له أن يقطع ما قطعه ثم قتله؟ قال أنا عفوت عن النفس، ما أريد أن أقتله، فهل من حقه أن يقطعه؟ قال ليس من حقه أن يقطعه، لو قطعه من حقه أن يقتله، لأن القطع وقع عن العضو، والقتل عن السراية لأنه مات، لكنه الآن عكست الصورة، قال أنا عفوت عن النفس، هل من حقه أن يقطعه بعد هذا؟ قال الإمام النووي رحمه الله ليس من حقه أن يقطعه، قال أن المستحق القتل والقطع طريقه وقد عفى عنه، وبناء على هذا فلا يصح له أن يرجع إلى الطريق. إلا أن بعض أصحابنا خالف الإمام النووي في هذا، فقد جزم الإمام البلقيني بأنه من حقه أن يطالب بالقطع، وقد رجح بعض أصحابنا هذا واعتمدوه، وبعضهم رجح ما قاله الإمام النووي رحمه الله واعتمده. الإمام البلقيني يقول والواجب له يجب يجوز له أن يقطع ويجوز له أن يقتل، فإن شاء عفى عن القطع وقتل، وإن شاء عفى عن القتل وقطع. نعم، والمتأخرون من أصحابنا رجحوا ما رجحه الإمام البلقيني رحم الله الجميع. أما لو عفى عن الطرف قال أنا ما أريد أن أقطع، هل من حقي أن يقتل؟ قال نعم، فله حز الرقبة في القطح، لنفرض أنه قطع فسرت الجناية من اليد إلى الجسد، جاء ولي الدم قال أنا أريد أن أقطع، أنا أريد أن أقطع، فقطع يده، طبعا أنا حقي أن يطالب بقتله لأن المجني عليه مات بالسراية، قال أنا قطعته وأكتفي بهذا القطع، هو قطع ومات المجني عليه، مات مورثنا بالسراية، نحن ما نريد، قطعنا يده نكتفي بهذا وعفونا عن نفسه، عفى عن نفسه، قال ما نريد مالا، لا نريد قتله ولا نريد مالا بدلا منه. لكن بعد أن قطع يده سرت الجراحة، الجاني بعد أن قطعت يده سرت الجراحة إلى جسده فمات، قال بان لنا بطلان العفو، الآن تبين لنا أن عفوه الذي عفى عنه قد بطل، ووقعت السراية قصاصا، السراية التي وقعت هل من حق الورثة ورثة الجاني أن يقول تعال أنت عفوت عن قتلي وقطعت فمات مورثنا بسراية قطع اليد، الآن السراية في الظاهر أنها وقعت وعفى عن جسده وقطع يده ثم سرت الجراحة، هل من حق ورثتي أن يقولوا لولي الدين الأول قلت تعالي التعزية لأنك أنت عفوت عنه والآن مات بسبب القطع؟ قال لا، ولو مات بسبب القطع يتبين لنا الآن أن عفوه الذي أوقعه قد صار لاغيا، وأن هذا الموت الذي نتج عن سراية القطع وقع قصاصا، والمفترض به كان أنه يموت، ورجل قطع قطعا مباحا وهذه السراية نتجت عن قطع مباح، بناء على هذا فلا تستلزم لا دية ولا قصاصا من المقتص الأول. وأما إذا قطع يده ووقف اندمل الجرح ماما قال عفوت عنه ما في مانع، عند ذلك يتبين لنا أن عفوه وقع صحيحا وأنه أسقط حقه في القصاص وفي الدية. الآن صورة أخيرة، نحن قلنا في أثناء القصاص من حقه أن يقتص بنفسه ومن حقه أن يوكل، فلنفرض أنه وكل إنسانا قال وكلت زيدا بالقصاص، زيد أخذ السيف ومصدق، أخذ السيف وذهب ليقتص، بعد أن ذهب ليقتص قال المجني عليه أو وليه قال والله أنا عفوت عنه، عفوت عن الجاني، لكن زيد ما عنده وعي، زيد ما عنده وعي، راح لعنده قطع رأسه مباشرة، الآن قطعت رأس إنسان ظلما، يعني هذا عفي عنه، هذا الرجل عفي عنه، فلما قتل القتل لم يصادف تحلا مباحا، فمن المسؤول عن هذا؟ الوكيل ما هو ظالم لأنه ما عنده علم، لا يوجد عنده علم أن ولي الدم عفى، لو وجد عنده علم أن ولي الدم عفى فلا بد من أن يقتص منه، صارت جناية جديدة، أما ما عنده علم ذهب فقتل بسبب الوكالة وذاك عفى، قال أولا لا قصاصة، قصاص ما فيه بالاتفاق لأنه ما ظلم، نعم، لكن الدية قال تجب عليه الدية، على من تجب؟ على الوكيل أم على الموكل؟ قال لا، تجب الدية على الوكيل، فعليه أم على عاقلته؟ قال عليه لا على عاقلته، وتكون مغلظة، ل و ر ث ة الجاني ل أ ن ه صار معفو عنه مع الجاني، كان جانيا ا ل آ ن لما قتل مات كان معفوا عنه، كان معفوا عن جنايته. قال تجب على الوكيل الدية مغلظة وليست على عاصلته. فإذا أوجبت الدية عليه هل يرجع بها على الوكيل على الموكل يعني يدفعها هو الآن وبعد ذلك يرجع بها على الموكل ككثير من صور الإتلافات؟ قال لا، حتى لا يرجع بها على الموكل. ليش؟ قال الموكل محسن، ما على المحسنين من سبيل، عفا كما يشفع بها. طب هذا أي ذنب؟ قال هذا للتنفير عن الوكالة في أمور الجناية، يعني هذا أمر وقع لا بد من تحمل واحد من كم يتحمله، إما يتحمله الوكيل أو أنه يتحمله الموكل. أما الموكل فلا يتحمله لأنه عفى، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. وأما الوكيل فلا يتحمله، قال هذا يتحمله تغليظا عليه وتنفيرا للناس من قبول الوكالة. يعني حيث واحد يقول شيء مرة ثانية ما عاد نقبل الوكالة، يقول شيء ما لا تقبلها، الذي يريد أن يقتص فيقتص في نفسه، أو أنه يكون حاضرا مع الوكيل حتى إذا عفى بلغه مباشرة، ما في مانع. نحن نقول نحن نريد أن نبرأ مثل هذه الأمور، ونريد أن نحسن الدماء، ما نريد أن نسارع بها. ولذلك مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رفع عليه أمر دم إلا ورغب في العفو، قال هذا من أجل التنفير عن قبول الوكالة في مسألة القصاص. آخر صورة، لو أن امرأة وجبت عليها الدية، وجب عليها القول، وبعد ذلك اصطلحت مع ولي الدم، قال أنا أتزوجك مقابل الدية، مقابل القصاص، وجب على القصاص، قال أنا ما أقتلك أتزوجك فيها في هذا القصاص. فاصطلحت معه على هذا، قال ولو وجب قصاص عليه فنكحها عليه إجازة، يقول هذا طلاق، طلاق المرأة. طيب، لكن المشكلة وسقط عنها القصاص، لكن المشكلة إذا طلقها بعد أن تزوجها، قبل أن يدخل بها طلقها، إن طلقها بعد الدخول مهر كله ثالث، ما في شك في هذا. وإن طلقها قبل الدخول، قال رجع عليها بنصف الأرش، بنصف